أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفهوم اللقب والعدد، وقلنا إن اللقب والعدد حالهما حال الوصف، وكما أننا قلنا في الوصف أنه لا دلالة له على المفهوم، كذلك نقول في اللقب والعدد لا دلالة لهما على المفهوم. والنكتة في عدم الدلالة على المفهوم هنا هي نفس النكتة التي ذكرناها في الوصف. كل ما قلناه في ذاك البيان المفصل، كل ما قلناه في الوصف، السلام عليكم ورحمة الله، لإثبات عدم الدلالة على المفهوم حرفا بحرف يجري فيما نحن فيه. هذا بنحو الإجمال، وبنحو التفصيل شيئا ما والتوضيح قلنا بالأمس إن هناك طريقين لاستفادة المفهوم من أي جملة ومن أي كلام. الطريق الأول أن يستفاد المفهوم من الدلالة التصورية، والطريق الثاني أن يستفاد من الدلالة التصديقية. أما الطريق الأول فكان مشروطا بشرطين، أحدهما أن يدل الكلام على الربط التوقفي بين الحوق وبين أي شيء يراد إثبات المفهوم له من قبيل الشرط والوصف والمقام والعدد وأي شيء، أن يدل الكلام على الربط التوقفي، على وثن على الربط التوقفي الثابت للحوق مع موضوعه، على وثن على ذاك يدل الكلام على ربط توقفي بين الحوق وبين شيء آخر. هذا هو الأمر الأول، الشرط الأول. والشرط الثاني كان عبارة عن السلام عليكم ورحمة الله، أن يدل الكلام على أن المتوقف هو طبيعي الحوق. وقلنا بالأمس كلا الشرطين السلام عليكم غير متوفر في اللقب والعدد. أما الشرط الأول وهو الدلالة على الربط التوقفي فقد رأينا بالأمس وضحنا أن الجملة المشتملة على اللقب أو على العدد لا تدل على الربط التوقفي بين الحوق وبين اللقب أو بين الحوق وبين العدد. هذا وضحناه بالأمس. أي مثلا الجملة اللقبية، مثلا قوله الطلاق بيد الزوج، بيد من أخذ بالساق، الزوج هنا ذكر كما شرحنا معنى اللقب بالأمس. يقول هذا الكلام لا دلالة فيه على الربط التوقفي بين الحكم الذي هو عبارة عن الصحة، الربط التوقفي بين الحكم وبين اللفظ يعني الزوج، بحيث صحة الطلاق تكون متوقفة على أن يكون الطلاق من قبل الزوج. هذا التوقف لا نفهمه من هذه الجملة، خلافا للجملة الشرطية التي كنا نفهم منها توقف الجزاء على الشرط. هنا لا نفهم التوقف، ولا يوجد دال على التوقف كما وضحناه بالأمس، هذا في الجملة اللقبية. كذلك في الجملة العددية لو قال مثلا أطعم 60 مسكينا، هذا الكلام لا دلالة له على الربط التوقفي بين الوجوب من ناحية يعني الحكم الشرعي الوجوب وبين عدد 60، بحيث يكون الوجوب متوقفا على هذا العدد. توقف لا نفهمه من هذا الكلام. هذا بالنسبة للشرط الأول. إذن الشرط الأول من شرطي استفادة المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، الشرط الأول غير موجود فيما نحن فيه. الشرط الثاني أيضا غير موجود، وهو أن يدل الكلام على أن المتوقف طبيعي الحوق، سنخ الحوق، لا شخص الحوق. هذا أيضا غير متوفر في المقام، لأن هذا الشرط إنما يتم كما وضحناه مرارا، هذا الشرط إنما يتم من خلال إجراء الإطلاق في المتوقف لإثبات أن المتوقف هو الطبيعي طبيعي الحكم. وإجراء الإطلاق شرطه أن تكون بين الحكم وبين القيد نسبة تامة. السلام عليكم ورحمة الله. لا نسبة ناقص. أما إذا كانت نسبة ناقصة فهذا معناه مع أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار، وهو أن النسبة الناقصة تندك في النسبة التامة التي تدل عليها الجملة، مع أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار الكلام بمجموعه سوف يدل على نسبة تامة محصصة. مثلا قوله الطلاق بيد من أخذ الاتفاق أو بيد الزوج، هذا الكلام بمجموعه يدل على حصة من الصحة والنفوذ، وهذه الحصة من الصحة والنفوذ ثابتة لطلاق الزوج، والإطلاق لا يجي في الحصة، لأن ارتباط القيد يعني الزوج اللقب القيد الزوج ارتباطه بالحوق من خلال نسبة ناقص ونسبة تام. طلاق الزوج كأنه هكذا قال، قال طلاق الزوج صحيح، فالنسبة بين الصحة وبين الزوج نسبة المضاف والمضاف إليه نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة تحصص النسبة التامة كما قلنا. فكل الكلام بمجموعه يدل على حصة من الصحة الشرعية والنفوذ الشرعي، هذه الحصة مجعولة لطلاق الزوج. لا دلالة للكلام على أن كل الصحة مطلق الصحة هذا متوقف على الزوج. هذه الحصة من الصحة المجعولة هذه متوقفة على أن يكون الطلاق طلاق الزوج. إذن فلا يجري الإطلاق لإثبات أن المتوقف على الزوج عبارة عن طبيعي الصحة، حتى يدل الكلام بمفهومه على أنه إذا لم يكن المطلق هو الزوج إذن فلا صحة أبدا لهذا الطلاق. لا، ليس في هذا الكلام دلالة على هذا المفهوم، لأن الإطلاق لم يجري لإثبات أن المتوقف طبيعي الصحة المفهوم. كذلك في جملة العدد أطعم 60 مسكينا، هنا لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن المتوقف على عدد 60 هو طبيعي وجوب الإكرام، طبيعي الوجوب، سنخ الوجوب، لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات. لماذا؟ لأن النسبة بين الوجوب وبين عدد 60 مثل نقص أطعم 60 مسكينا، الوجوب تعلق بالإطعام والإطعام هم أضيف إلى عدد 60، فالنسبة بين العدد عدد 60 وبين الوجوب نسبة ناقصة من خلال المضاف والمضاف إليه. وهذه النسبة الناقصة قطعا تندك في النسبة التامة التي يدل عليها قوله أطعم. فالكلام بمجموعه يدل على نسبة إرسالية واحدة، نسبة تامة محصصة، يعني يدل على وجوب محصص، حصة من الوجوب. ما هي هذه الحصة؟ عبارة عن وجوب إطعام 60 مسكين. لا يمكن الإطلاق، إجراء الإطلاق في الحصة لإثبات أن مطلق الوجوب متوقف على عدد 60، حتى يدل الكلام بمفهومه على أنه في غير عدد 60 ينتفي وجوب الإطعام نهائيا. لا، أطعم 60 مسكينا لا دلالة له على أنه غير عدد 60 لا يجب إطعامهم أبدا بشكل نهائي. لا، قد يكون عدد آخر غير عدد 60 أيضا هم يجب إطعامهم. ليش لا يدل على المفهوم؟ لأن هذا الشرط الثاني غير موجود، وهو أن المتوقف على العدد يكون طبيعي الحق، طبيعي الوجود، هذا لم يثبت، لأن هذا إنما يثبت من خلال الإطلاق، والإطلاق هنا لا يجري. لماذا؟ لأنه الكلام كله يدل على حصة من الوجوب، فكيف يجري الإطلاق في هذه الحصة من الوجوب؟ إذن ففي الجملة اللقبية والجملة العددية الحاصل هو أنه إذا كان الحكم قد بين من خلال المعنى الحرفي كما في مثلا أطعم 60 مسكينا، بين الحكم من خلال صيغة إفعال التي تدل على النسبة، تدل على المعنى الحرفي، فكما قلنا لا دلالة للكلام على المفهوم. وكذلك إذا كان الحكم قد بين من خلال معنى اسمي، كما لو قال إطعام 60 مسكينا واجب، ما قال أطعم، لم يقل أطعم 60 مسكينا، قال إطعام 60 مسكينا واجب، أفاد الوجوب من خلال المعنى الاسمي، بين الوجوب من خلال مفهوم اسمي لا من خلال الهيئة والصيغة الدالة على المعنى الحرفي. هنا أيضا لا يمكن أن نجري الإطلاق في كلمة واجب، نقول مثلا فقال إطعام 60 مسكينا واجب، ثم نحن نجري الإطلاق في واجب، كلمة واجب، ونثبت أن كل الوجوب مطلق الوجوب هذا ثابت لإطعام 60 مسكينا. فإذا انتفى الستون عدد الستين إذا انتفى مثلا عدد سبعين صار أو عدد خمسين صار فكل الوجوب ينتفي فيفرط المفهوم. لا لا يمكن التمسك بكلمة واجب وإجراء الإطلاق في هذه الكلمة لإثبات أن المتوقف على عدد الستين طبيعي الوجوب وسنخ الوجوب، وذلك أيضا لما قلناه في بحث مفهوم الوصف وفي غير مفهوم الوصف ذكرنا هذا مرارا، من أن الإطلاق لا يجري في المحمول. مرارا قلنا الإطلاق لا يجري في المحمول، لو قال مثلا الرمان حامض هذا هنا الإطلاق في الموضوع يمكن أن نجري الإطلاق في الموضوع ونقول هذا الكلام يشمل كل رمان، لكن في المحمول وهو حامض إجراء الإطلاق لا معنى له، نقول هذا الكلام يدل على أن كل الحموضات ثابتة للرمان. لا ليس هذا، كل درجات الحموضة ثابتة للرمان، ليس هذا هو المفهوم عرفا من هذا الكلام. أو عندما يقول المصباح منير نتمسك بإطلاق المصباح لإثبات لشمول كل المصابيح، لكن في المحمول كلمة منير لا إطلاق لها يدل على أن كل درجات الإنارة كل درجات النور ثابتة للمصباح، وهكذا صار الأمثلة العرفية. الإطلاق في المحمولات لا يجري، عندما يقول الصلاة واجبة تمسكوا بالإطلاق في الموضوع في الصلاة لإثبات أنه هذا الحكم يشمل هذه الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة، هذا لا مانع من التمسك بالإطلاق في الموضوع. أما التمسك بالإطلاق في المحمول نقول الصلاة واجبة يعني يريد أن يثبت كل الوجوب للصلاة، بحيث كأنه يريد يقول أن الصلاة كل الواجب، كل ما هو واجب عليك الصلاة، يعني لا يوجد واجب آخر عليك، لا يريد أن يثبت كل حصص الوجوب للصلاة، بحيث غير الصلاة لا حظ له من الوجوب. إذا كذا فالإطلاق في المحمول أساسا لا يجري. هم هنا أيضا لو قال إطعام 60 مسكينا واجب هذا لا يدل على أن كل حصص الوجوب ثابتة لإطعام 60 مسكين، بحيث إطعام عدد آخر غير 60 هذا لا حظ له من الوجوب أبدا. مذاكرة. إذن الأمر الثاني أو الشرط الثاني من شرطي استفادة المفهوم من الكلام على مستوى الدلالة التصورية، هذا الشرط الثاني أيضا منتفي في المقام وغير متوفر. وبهذا عرفنا أن الطريق الأول لاقتناص المفهوم من الكلام وهو أخذ المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، هذا الطريق الأول كان مشروطا بشرطين كلا الشرطين غير متوفر في الجملة اللفظية والجملة العددية، لا الدلالة على التوقف موجودة هنا ولا الدلالة على أن المتوقف طبيعي الحكم، كلاهما غير موجود. خب ننتقل إلى الطريق الثاني لاستفادة المفهوم وهو اقتناص المفهوم من الدلالة التصديقية للكلام. خب هذا الطريق شرحناه سابقا بعنوان طريق لإثبات المفهوم، قلنا أنه لو تمكن شخص من أن يثبت أن هذه الجملة الفلانية أي جملة، جملة شرطية وصفية لقبية عددية أي جملة، لو تمكن شخص من أن يثبت أن هذه الجملة تدل بالدلالة التصديقية، بعد الدلالة التصورية خمس، تدل بالدلالة التصديقية على أن علة هذا الحكم المذكور في هذا الكلام، علة هذا الحكم منحصرة بهذا القيد. هذا القيد يعني ماذا؟ يعني الشرط في الجملة الشرطية، الوصف في الجملة الوصفية، الذكر، العدد، أي شيء. في الجملة الوصفية لو تمكن شخص من أن يثبت أن هذه الجملة تدل على أن الوصف إلا منحصرة للحق طبيعي، حينئذ هذه الجملة سوف تدل على المحكوم، تدل على أنه إذا انتفى الوصف بلي ينتفي الحق، لأن الوصف إلا منحصر. هذا طريق وأسلوب آخر لاقتناص المفهوم، لكن على مستوى الدلالة التصريحية. خب السؤال الآن هو أنه هل يمكن أن نسلك هذا الطريق في اللقب والعدد لإثبات المفهوم؟ الجواب لا، هذا الطريق أيضا مسدود، وهذا الباب موصد أمامنا في باب اللقب والعدد، لا يمكن أن ندخل هذا الباب، وذلك لأن الجملة اللقبية وكذلك الجملة العددية لا دلالة لهما على أن علة الحكم منحصرة باللقب. قوله مثلا الطلاق بيد الزوج لا دلالة له على أن علة صحة الطلاق منحصرة بالزوجية. قوله أطعم 60 مسكينا لا دلالة له على أن علة وجوب الإطعام منحصرة بعدد الستين. لا دلالة لهذا الكلام على العلية الانحصارية. في الجملة الشرطية كان يوجد من يقول ويدعي ويصر على أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، لكن هنا لا دلالة للجملة اللقبية على ذلك، وكذلك الجملة العددية. فبالتالي لا يثبت المفهوم لهذين، يعني باللقب والعدد، المفهوم بنحو السالبة الكلية لا يثبت، لأنه لم نفهم من الكلام أن هذا القيد علة منحصرة للحق، لا توجد علة أخرى، لعله توجد علة أخرى. من قال أنه لا توجد علة أخرى لصحة الطلاق غير الزوجية؟ لا، لعل هناك علة أخرى لصحة الطلاق غير الزوجية، وهي حكومة الحاكم الشرعي، لكي أيضا علة بصحة أن يطلق. الزوج ما طلق 60 سنة لا يطلق، الحاكم الشرعي يطلق. لا دلالة لهذا الكلام على أن علة صحة الطلاق منحصرة بالزوجية، بأن تكون العلقة بين المطلق والمطلقة علقة الزوجية فقط، لا، قد لا تكون علقة الزوجية بين المطلق والمطلقة ومع ذلك الطلاق يكون صحيح. أو قوله أطعم 60 مسكينا لا دلالة له على أن علة وجوب الإطعام منحصرة بأن يكون عدد المساكين 60، قد تكون هناك علة أخرى أيضا لوجوب الإطعام وهو أن يكون عددهم 50. من قال هذا الكلام؟ لا دلالة له على انحصار علة الحق باللقب المذكور في الكلام أو بالعدد المذكور في الكلام. إذن لا يدل الكلام على المفهوم نحو السالب الكلية. الطلاق بيد الزوج هذا الكلام لا يدل على أنه غير الزوج مطلقا طلاقه باطل، لا يدل، بحيث إذا دل دليل في مكان آخر على أن غير الزوج طلاقه صحيح ونافذ يكون ذات الدليل معارضا لهذا الدليل. لا. أصلا هذا الدليل لا دلالة له على هذا المطلب حتى يكون ذاك معارضا له، ونحتاج إلى الجمع بينهما مثلا وعلاج التعارض بينهما. لا، هذا لا دلالة له على مفهوم بنحو السالب الكلية. لا، نعم بنحو السالب الجزئية، بل كما قلنا في باب الوصف، قلنا الوصف يدل على المفهوم بنحو السالب الجزئية، كذلك هنا نقول اللقب وكذلك العدد يدل على المفهوم بنحو السالب الجزئية. يعني قوله الطلاق بيد الزوج هذا يدل على المفهوم بنحو السالب الجزئية، يعني يدل على أن بعض طلاق غير الزوج باطل، مسلما بعض مصاديق طلاق غير الزوج باطل، بعض مو كل. فالدلالة على المفهوم بنحو السالبة الجزئية نقبله، موجود اللقب والعدد، أو العدد مثلا أطعم 60 مسكينا يدل على أن بعض الأعداد الأخرى غير 60 بعضها لا يجب إطعامه. نعم، هذا المقدار يدل. والنكتة في كلا المطلبين، هم في دلالة اللقب والعدد على المفهوم الجزئي، وهم في عدم دلالتهما على المفهوم الكلي. النكتة في كلا المطلبين نفس النكتة التي ذكرناها في الوصف. في الوصف بأي دليل قلنا أن الوصف يدل على المفهوم بنحو السالب الجزئية؟ هنا أيضا بنفس ذاك الدليل نقول اللقب والعدد يدل على المفهوم بنحو السالب الجزئية. وفي الوصف بأي دليل قلنا أن الوصف لا يدل على المفهوم بنحو السالب الكلية؟ بنفس ذاك الدليل هنا أيضا نقول أنه لا يدل على المفهوم، اللقب والعدد لا يدل على المفهوم بنحو السالب الكلية. شيئا ما أوضح وتفصيله مضى، قلنا كل ما قلناه سابقا يجري هنا يعني، لكن خب نوضح حتى يترسخ المطلب الذي قلناه سابقا، يترسخ في الذهن أكثر، ونطبق على مثلا أمثلة جديدة لقب وعدد. أما المفهوم بنحو السالب الجزئية هذا نقبله، قوله مثلا الطلاق بيد الزوج هذا يدل على أنه صحة الطلاق ليست مجعولة لكل شخص بنحو الموجبة الكلية، بحيث أي شخص يمكنه أن يطلق هذه المرأة المسكينة. لم تجعل صحة الطلاق بنحو الموجبة الكلية لكل أحد، يعني هناك بعض الأشخاص الذين لا يصح منهم أن يطلقوا هذه المرأة. هذا المقدار، هذا الكلام يدل عليه، يدل على عدم صحة طلاق بعض الأفراد غير الزوج سالب الجزئية، هذا يدل. لماذا؟ بنفس الطريقة التي ذكرناها في الوصف. هناك قلنا يعني التقريب الثاني الذي ذكرناه هناك، ذكرنا تقريبين، ناقشنا التقريب الأول واعتمدنا التقريب الثاني هناك، قلنا هذا التقريب هو الصحيح، وهو مع تطبيقه على ما نحن فيه أن نقول بأنه هذه الجملة اللقبية مثلا طلاق الطلاق بيد الزوج هذه تدل بالدلالة التطبيقية على أن صحة الطلاق ليست ثابتة لكل شخص، صحة طلاق هذه المرأة ثابتة ومجعولة لكل شخص بنحو الموجبة الكلية. بأي نكتة تدل على هذا المطلب؟ النكتة هي أنه لو كان الشارع قد جعل صحة الطلاق لكل شخص، فإما أن يكون ذلك بنحو الجعل المتعدد أو يكون بنحو الجعل الواحد. شق ثالث ما موجود. الشارع لو كان قد جعل صحة الطلاق لكل أحد بنحو الموجب الكلية، لو كان قد جعل، فهل من خلال جعلين جعل أو من خلال جعل واحد؟ أيهما؟ إن كان من خلال، إن افترضتم أنه من خلال جعلين، مثلا هنا جعل صحة الطلاق للزوج، وفي جعل آخر جعل صحة الطلاق لغير الزوج، أي شخص كان غير الزوج، أي شخص كان زوجة، حاكم، غير الحاكم، بطال، عطال، أيوه. نفترض أن المولى جعل صحة الطلاق بنحو الموجب الكلية، صحة طلاق هذه المرأة من قبل أي شخصين، جعل هذه الموجبة الكلية من خلال جعلين، من خلال جعل صحة الطلاق للزوج بملاك الزوجية، ومن خلال جعل صحة الطلاق لغير الزوج بملاك آخر، للحاكم بملاك الحكومة، للجار بملاك الجوار، للقريب بملاك القرابة، جعول متعددة كل واحد منها بملاك، بس مجموعها يشمل كل شخص، يقدر يطلق هذه المرأة. إن كان هكذا بنحو الجعل المتعدد، خب هذا يلزم منه محذور اللغوي العرفي. محذور اللغوية العرفية، يعني المولى إذا كان يريد أن يجعل صحة طلاق هذه المرأة لكل شخص، خب لماذا يجعل جعولا عديدة؟ جعل واحد، يكتفي بجعل واحد، يقول يصح طلاق هذه المرأة من كل شخص، من أي شخص، جعل واحد بنحو الموجب الكلي. تعدد الجعل هذا لغو. دفعا لمحذور اللغوية، يكتفي بجعل واحد، لأنه سوف يصل من خلال هذا الجعل الواحد يصل إلى نفس النتيجة التي كان يريدها. هو كان يريد أن يكون طلاق أي شخص صحيحا، من خلال هذا الجعل الواحد يحصل على هذه النتيجة. هذا إذا كان بنحو الجعل المتعدد فيلزم منه هذا المحل، وإذا كان بنحو الجعل الواحد، يعني هذا الجعل المبرز من خلال هذا الخطاب قوله الطلاق بيد الزوج، من خلال هذا الجعل يريد أن يبين صحة الطلاق من كل شخص، ها، من خلال هذا الجعل الواحد الذي أبرز بهذا الخطاب، هذا أيضا يلزم منه مخالفة ظهور هذا الخطاب. ظاهر هذا الخطاب هو أن الزوج، لقب الزوج، له دخل في هذا الجعل بحكم أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. في مقام الإثبات ذكر كلمة الزوج، إذن في مقام الثبوت والواقع أيضا الزوج مراد ودخيل في هذا الجعل، كما أنه دخيل إثباتا دخيل ثبوتا. أما أن يكون مراده جعل صحة الطلاق من قبل أي شخص كان زوجا أو غير زوج، خب لو كان هكذا، خب إذن لماذا قيد، لماذا قال الطلاق بيد الزوج؟ فنقول الطلاق بيد اي شخص. ذكر الزوج سوف يكون لغوا، وهذا خلاف ظاهر الخطاب. ظاهر الخطاب ان هذا اللقب المذكور في الخطاب هذا دخيل في هذا الجار، ومعنى كونه دخيلا في هذا الجعل هو أنه هذا الجعل إذن ليس بنحو الموجب الكلية، ليس بنحو ثبوت وجعل صحة الطلاق لكل شخص، لا، الزوجية دخيلة. إذن فبهذا الدليل ودفعا لكلا المحذورين، محذور اللغوية ومحذور مخالفة ظاهر الخطاب، نقول بأنه المتكلم إذن ليس مقصوده من قوله الطلاق بيد الزوج، ليس مقصوده عبارة عن جعل صحة الطلاق بنحو الموجب الكلية لكل شخص. فإذا لم يكن مقصوده هذا معناه أنه إذن مقصوده هو أن بعض غير الزوج طلاقه باطل، وهذا هو المفهوم الجزئي، هذا هو المفهوم بنحو السالبة الجزئية. كذلك في العدد هم نفس الكلام نذكره، مع فارق أنه هناك عدم العدد ليس عندنا لقب. ما يفرق بعد، لا أطيل عليكم، أنتم طبقوا المطلب على الجملة العددية أيضا. إذن المفهوم بنحو السالبة الجزئية يمكن إثباته للعدد واللقب معا بهذا البيان الذي ذكرناه. أما المفهوم بنحو السالبة الكلية بحيث يدل المفهوم على أن هذا الحكم غير ثابت في جميع موارد انتفاء اللقب، في جميع موارد انتفاء العدد هذا الحكم غير ثابت، يعني يدل على أنه في جميع موارد طلاق غير الزوج الطلاق باطل، في جميع الأعداد الأخرى غير الستين الإطعام غير واجب، جميع مو بعض، البعض أثبتناه، بعض موارد طلاق غير الزوج باطل هذا يدل الكلام عليه، أما كل موارد طلاق غير الزوج باطل هذا الكلام لا يدل عليه. لماذا؟ النكتة في عدم الدلالة على المفهوم بنحو السالبة الكلية هنا كما قلنا هي نفس النكتة في عدم دلالة الوصف على المفهوم بنحو السالبة الكلية، والنكتة هي أنه لا يلزم أي محذور لو التزمنا وفرضنا أن هذا الحكم المذكور في هذا الكلام ثابت لبعض موارد انتفاء اللقب، بعض، يعني لو التزمنا مثلا بأن نفس هذه الصحة التي جعلت هنا لطلاق الزوج أيضا جعلت الصحة لطلاق بعض غير الزوج، بعض الأفراد غير الزوج، مثلا حاكم الشخص لا كل الأفراد. لو التزمنا بأنه صحة الطلاق لا تنتفي نهائيا عند انتفاء الزوجية بل تثبت في بعض موارد انتفاء الزوجية، لو التزمنا بهذا لا يلزم أي محذور، لا محذور اللغوية الذي كان موجودا ولا محذور مخالفة ظاهر الخطاب. أما محذور اللغوية لا، ليس لغوا أن يجعل المولى جعلين، يجعل صحة الطلاق طلاق الزوج بجعل بملاك زوجية، هذا الإنسان يصح له أن يطلق هذه المرأة لأنه زوجها، ويجعل أيضا صحة طلاق لشخص آخر غير الزوج كالحاكم بملاك الحكومة، بملاك آخر غير الزوجية، ذاك أيضا يصح له أن يطلق هذه المرأة، لكن لا لأنه زوجها، هو ليس زوجها لأنه حاكمها، يجعل جعله. لو أراد المولى أن يجعل هذين الجعلين كيف يتوصل إلى هذا؟ بجعل واحد لا يتوصل، بجعل واحد لا يتوصل إلى هذين، لا بد له من أن يجعل جعلين. جعل واحد بنحو موجب الكلية لا يريد، هو لا يريد أن يكون طلاق هذه المرأة بيد أي واحد في العالم، هو يريد أن يكون طلاقها بيد شخصين ثلاثة، الزوج الحاكم، يريد يجعل جعلين. فتعدد الجعل هنا ليس لغوا عرفا. كذلك محظور مخالفة ظاهر الخطاب أيضا. خب ظاهر الخطاب نحتفظ به، نلتزم به، ظاهر هذا الخطاب هو أن هذا الجعل المذكور في هذا الخطاب هذا الجعل بملاك الزوجية، فإذا انتفت الزوجية هذا الجعل طبعا، لكن جعل آخر بملاك الحكومة موجود، فالالتزام بجعل آخر بملاك الحكومة للحاكم الشرعي هذا لا ينافي ظاهر هذا الخطاب، فلا محظور مخالفة ظاهر الخطاب يأتي ولا محظور اللغوية. لا توجد نكتة نلتزم على أساسها بأن الجملة تدل على المفهوم بنحو السالبة الكلية، لا توجد نكتة، فلماذا نلتزم بدلالة الجملة على المفهوم بنحو السالبة الكلية؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وقد اتضح أنه الجملة اللقبية والجملة العددية لا طريق لإثبات المفهوم لهما، لا الطريق الأول ولا الطريق الثاني، كلا الطريقين مسدود في باب اللقب والعدد. نعم في العدد يوجد مطلب سوف نتعرض له إن شاء الله غدا، وهو أنه المولى إذا كان في مقام التحديد فحينئذ هذا التحديد قد يكون قرينة بعد، هذه قرينة خارجية تصير لا علاقة لها باللقب بما هو لقب أو العدد بما هو عدد. إذا كان العدد مذكورا بنحو التحديد من قبل المولى كما مثلا في عدد أيام الحيض في جانب القلة لا يكون أقل من ثلاثة، أو في جانب الكسرة لا يكون أكثر من عشرة، أو عدد 60 مسكينا في جانب الكفارة أو أعداد أخرى، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.